بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع، أي الجمع بين الظهرين والعشاءين. والمقصود بالظهرين هو الظهر والعصر، والمقصود بالعشاءين المغرب والعشاء. وأما الفجر فإنه لا يجمع، صلاة الفجر لا تجمع كما هو معلوم. في هذا الفصل سنعرف ما حكم الجمع، وسنعرف الفرق بين الجمع والقصر، وسنعرف متى نجمع بصفة عامة وذلك في 8 حالات، وسنعرف متى نجمع للعشاءين فقط وذلك في 6 حالات، وسنعرف شروط الجمع بصفة عامة، وسنعرف شروط جمع التقديم، وسنعرف شروط جمع التأخير، وسنتطرق أيضا لمسألة إذا انقطع العذر في أثناء الجمع. ثم سيختم المصنف الكلام عن مسائل يظن الناس أنها شروط والواقع أنها ليست شروطا على مذهبنا. هذا مجمل ما سنتناوله في هذا الفصل. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الجمع، مسألة يباح. إذا ما حكم الجمع؟ مباح. هذا أول فرق بين الجمع والقصر. القصر سنة بينما الجمع مباح، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن الجمع عام، يكون في الحضر وفي السفر، بينما القصر لا يكون إلا في السفر. طيب، نعم. وبعض الناس يظن أن بين القصر والسفر تلازم، بمعنى أنه إذا جاز له الجمع جاز له القصر، وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح. كلما جاز لك القصر جاز لك الجمع. يعني إذا كنت مسافرا، متى تقصر؟ إذا كنت مسافرا السفر الذي تنطبق عليه الشروط الأربعة التي مرت معنا في الفصل السابق. طيب، فإذا جاز لك القصر جاز لك الجمع، تمام. لكن هل كلما جاز لك الجمع جاز لك القصر؟ الجواب لا. مثال ذلك سيأتينا أننا نجمع لأجل المطر بين العشاءين، نجمع لأجل المطر بين العشاءين بشروط ستأتي إن شاء الله. طيب، جاز لي الجمع لأجل المطر وأنا في بلدي محاضر مقيم، لست مسافرا، هل أقصر أم أجمع فقط؟ الجواب تجمع فقط، لا يجوز لك القصر. يعني بعض الإخوة يخلط بينهما. المهم، يقول: يباح جمع بين ظهر وعصر. ما معنى يباح؟ يعني ليس في فعله ولا في تركه ثواب ولا عقاب، فعله وتركه سواء، هذا الجمع. أما القصر لا، القصر سنة يحرص عليها، لا ينبغي تركها. قال: متى نجمع؟ قال: في وقت إحداهما. في وقت إحداهما، يعني إما أن تجمع في وقت الظهر وإما أن تجمع في وقت العصر. إن جمعتهما في وقت الظهر هذا جمع تقديم، وإن أخرتهما فصليتهما معا في وقت صلاة العصر فهذا جمع تأخير. بالنسبة للعشاءين، إن قدمت العشاء مع المغرب فهذا جمع تقديم، وإن أخرت المغرب مع العشاء فهذا جمع تأخير. طيب، في وقت إحداهما، وبين عشاءين بوقت إحداهما، يعني إما أن تصليها في وقت المغرب وإما أن تصليها في وقت العشاء. قال: وتركه أفضل، يعني الأحسن أن تتجنب الجمع، هذا الأفضل. لماذا؟ قال: للاختلاف فيه، لأنه يوجد فيه خلاف بين الفقهاء، وأي شيء اختلف فيه الفقهاء فالورع هو أن تتجنبه، وهذا يذكره الفقهاء في أبواب كثيرة جدا. يقول لك: لا تفعل هذا خروجا من الخلاف، اترك هذا خروجا من الخلاف. يعني نحن وإن كنا نجوز لك هذا لكننا نقترح عليك أن تتجنبه. لماذا؟ لأنه يوجد من يخالفنا في هذا من الفقهاء، فورعا واحتياطا نقترح عليك أن تتجنبه. طيب، إذن الجمع مباح والأفضل تركه. طيب، إلا في حالتين. قال: غير جمعي عرفة ومزدلفة، أي إلا حينما نجمع في عرفة وحينما نجمع في مزدلفة. في عرفة نجمع بين الظهرين، وفي مزدلفة نجمع بين العشاءين. طيب، في الحج، فالجمع في عرفة ومزدلفة ما حكمه؟ لا نقول مباح، بل نقول إنه سنة. هاتان الحالتان الاستثنائيتان عندنا. واضح؟ إذا ما حكم الجمع؟ نقول أصل أنه مباح إلا في حالتين فإنه سنة، وذلك في عرفة وفي مزدلفة. قال فيسن بشرطه. لماذا مستحب؟ قال للاتفاق عليه، ما لفعله صلى الله عليه وسلم. مسألة ويجمع في ثمان حالات، هناك ثمان حالات يجوز لك فيها الجمع مطلقا، سواء كان جمعا للظهرين أو جمعا للعشاءين. نحن نتكلم الآن عن الجمع بصفة عامة، إذا فرغنا منه سننتقل إلى الجمع بين العشاءين فقط. طيب، قال مسألة ويجمع في ثمان حالات. واحد، المسافر الذي يجوز له القصر. من هو المسافر الذي يجوز له القصر؟ من توفرت فيه أو توفرت فيه الشروط الأربعة التي درسناها في الفصل السابق، أن يكون سفرا مباحا، أن يكون سفرا طويلا، إلى آخر الشروط التي تقدمت معنا. طيب، هذا المسافر الذي يجوز له القصر نقول له الآن يجوز لك مع القصر أن تجمع. واضح؟ يجوز لك مع القصر أن تجمع. وكما نبهتكم قبل قليل، القصر لا يكون إلا في السفر، فهو خاص. أما الجمع فهو عام، يكون في الحضر وفي السفر. وأشار إليه بقوله بسفر قصر، سواء كان نازلا، يعني كنت نازلا بالبلد، طيب سواء كنت نازلا بالبلد أو جادا به السير، لا فرق بينهما. لأن بعض الإخوة يظن أنه يجوز له أن يجمع أو أن يقصر ما دام في طريق السفر. لا، المصنف يقول لك يجوز لك أن تجمع وأن تقصر سواء كنت في أثناء طريق السفر متجها إلى البلد أو إلى الوجهة، يجوز لك أن تجمع وتقصر، أو كنت قد نزلت إلى البلد الذي وصلت إليه ومكثت فيه أربعة أيام فأقل كما تقدم معنا في الفصل السابق، أو كنت وقفت ببلد لتستريح ثم لتكمل. طيب، ففي كل هذه الصور يجوز لك الجمع والقصر. لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل أن تزول الشمس، يعني قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر، ماذا يفعل؟ قال أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما مع جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، يعني بعد أن دخل وقت صلاة الظهر، عجل العصر إلى الظهر، هذا ماذا؟ جمع تقديم. وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، هذا جمع ماذا؟ تأخير. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، هذا جمع ماذا؟ تقديم. رواه أبو داود. الحالة الثانية، ومريض يلحقه بتركه، أي بترك الجمع، مشقة. إذن الحالة الأولى المسافر، الحالة الثانية المريض. من المريض الذي يجوز له أن يجمع؟ نقول له إذا كان هذا إذا كان المرض يوقعك في المشقة، بمعنى أنك إذا كنت ستصلي كل صلاة في وقتها وهذا يسبب لك مشقة بالغة، فحينئذ يجوز لك الجمع. واضح؟ يعني ضابط المرض الذي يبيح لك الجمع هو حصول المشقة، سواء كان عملية جراحية أو كان يعني سيؤخر البرء أو سيزيد في المرض أو إلى آخره مما يقرره يعني الأطباء. فإذا كان هذا المرض يوقعك في المشقة ولا تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز لك الجمع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف، أي لم يكن الجمع بسبب الخوف من العدو. طيب، ولا مطر، أي لم يكن بسبب المطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر، أي لم يكن الجمع بسبب السفر. إذا كان هذا الجمع ليس بسبب المطر ولا السفر ولا الخوف، إذا لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس في رواية في في في نفس هذا الحديث، قال أراد أن لا يحرج أمته. طيب، يعني ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع إذن بين هذه الصلوات ما دام ليس الخوف ولا المطر ولا السفر؟ قال الفقهاء إذن لم يبقى أمامنا من عذر إلا المرض، لأنه لا بد من عذر. هم يقولون لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لعذر، فهذا الحديث ظاهره أنه جمع بغير عذر، صح؟ ظاهر الحديث هكذا، لكن الفقهاء حملوه على أنه يوجد عذر. يوجد عذر، ما هو هذا العذر؟ قالوا لم يبقى أمامنا من أعذار إلا أن نقول إنه جمع لأجل المرض، واضح؟ ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. الحالة الثالثة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة، أي مشقة تطهير النجاسة لكل صلاة. المرضع التي ترضع طفلها إذا شق عليها أن تطهر النجاسة لكل صلاة فيجوز لها الجمع. وأنا أظن أن كثير من النساء لا يعرفون هذه المسألة، يغفلون عنها، طيب، وغفلتهن عن ذلك لا تضر، لأن ترك الجمع في هذه الحالة، ترك الجمع كما تقدم معنا تركه أفضل، طيب. لكن من كان يشق عليها، يعني انطبق عليها هذا بمعنى أنها يشق عليها أن تطهر النجاسة لكل صلاة فيجوز لها أن تجمع. طيب، ما الدليل؟ الدليل هو القياس. قياس على من؟ قال المصنف قياس على المريض. طيب، ما العلاقة الجامعة بين المرضع وبين المريض؟ نقول العلاقة الجامعة بينهما هي وجود المشقة، واضح؟ هذا تسمى عملية القياس، أجزنا للمرضع أن تجمع قياسا على المريض بجامع المشقة بينهما. الحالة الرابعة، ومستحاضة. نبهتكم أن المستحاضة تختلف عن الحائض. الحائض هو دم طبيعي يخرج من المرأة كل شهر عادة 6 أيام أو 7 أيام. طيب، أما المستحاضة فهو مرض. الاستحاضة هي مرض نزيف غير معتاد، طيب، أصيبت به بعض الصحابيات. هذه المستحاضة التي يخرج منها الدم بكثرة يعني يعني تجد منه حرجا ومشقة، من كانت مستحاضة وكذلك من كان مثل المستحاضة كمن به سلس بول. ما هو سلس البول؟ هو الإنسان الذي يخرج منه البول أكرمكم الله دون تحكم، إما أن يخرج منه كل الوقت أو يخرج منه معظم الوقت أو يخرج منه في أحايين كثيرة، فهذا الذي يخرج منه تخرج منه النجاسة أكرمكم الله ولا يستطيع أن يتحكم فيها، هذا يقال له سلس. طيب، الآن المستحاضة التي بها النزيف وهذا الإنسان الذي به سلس البول يجوز لهما أن يجمعا، واضح؟ لحديث حملة رضي الله عنها مرفوعا، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، رواه أحمد. إذا تجمعين بين الصلاتين، هذا خطاب لمن؟ للمستحاضة. يلحق بالمستحاضة من كان مثلها ممن يخرج منه النجاسة بكثرة أو دون تحكم لأن الدم نجس، فهذه المستحاضة تجمع بهذا بنص هذا الحديث، فنلحق بالمستحاضة من كان مثل المستحاضة كمن به سلس بول. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. إنسان عاجز أن يتطهر أو أن يأتي ببدل الطهارة وهو التراب لكل صلاة، لا يستطيع أن يفعل هذا لكل صلاة، لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، ماذا يفعل؟ يجمع. لماذا؟ لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، وهذا في معناهما هذا الإنسان الذي عجز عن الطهارة عجز عن التراب وعن الماء هذا فيه مشقة عليه أن يبحث عن هذا في كل صلاة، أن يبحث عن الطهارة أو عن بدل الطهارة الذي هو التراب في كل صلاة، فلذلك يجوز له الجمع لما بينهما من المشقة. لاحظوا أننا سنكرر كثيرا كلمة مشقة لأن هي الجامع بين هذه الحالات تقريبا. السادس، أو عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. إنسان أعمى لا يستطيع أن يعرف الوقت فهذا فيه مشقة أيضا عليه فيجوز له الجمع. السابع، ولعذر يبيح ترك جمعة وجماعة. تذكرون في فصل خاص تحدثنا فيه عن الأشياء التي تسقط عنك الجمعة وتسقط عنك الجماعة، لأن الجماعة في مذهبنا واجبة، صح؟ مذهب الجماعة في مذهب أحمد واجبة، سواء أديتها في البيت أو أديتها في المسجد لا يهم على المذهب، المهم أن تؤديها جماعة. طيب، ما هي الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة؟ تقدمت معنا، مثل حضور الطعام، مثل دفع الأخبثين وما شابه ذلك. طيب، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالإنسان الذي يجوز له ترك الجمعة والجماعة كأن يخاف على نفسه ضررا، أو يخاف على ماله أو يخاف على حرمته، فهذا الإنسان الذي جاز له ترك الجمعة والجماعة نقول له يجوز لك أن تجمع. واضح؟ إذا كانت الجمعة التي هي الجمعة يجوز أن يتخلف عنها، فالجمع أهون من ذلك، الجمع أهون من ترك الجمعة والجماعة. الثامن، أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. هو قال شغل، والأظهر شغل لأن شغل معطوف على عذر، يعني يصبح الكلام هكذا، ولعذر أو شغل. هذا العذر أو هذا الشغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة. إذن هذه الأعذار أو هذه الأشغال تقدمت معنا. طيب مثل ماذا شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة؟ كمن يخاف بترك الجمع ضررا في معيشة يحتاجها، إنسان موظف ويأكل من هذه الوظيفة معيشة يحتاجها، لو ترك هذا العمل سيتضرر ضررا بالغا، طيب سيحتاج إلى الجمع. إن لم يجمع تضرر في معيشته، وهذه المعيشة هو يحتاجها، بمعنى أنها ليست كمالية، ليست يعني هو يتسلى بهذه التجارة أو بهذه الوظيفة، لا هو يحتاجها لا بد منها. إذا من كان عنده شغل وهذا الشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، مثل ماذا؟ كمن يخاف بترك الجمع ضررا، إذا ترك الجمع سيتضرر، يتضرر في ماذا؟ يتضرر في معيشة يحتاجها، فحينئذ يجوز له ترك الجمعة والجماعة ويجوز له الجمع. بل تخيلوا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، قال واختار شيخ الإسلام جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره، يعني ممن وكله بترك الجمع، يخاف هذا الخباز أو هذا الطباخ أنه إذا ترك الجمع وصلى كل صلاة في وقتها فسيفسد ماله، يفسد خبزه، تفسد معيشته، طيب فحينئذ يجوز له الجمع. تخيلوا هذا، يعني هذا يعني يدل على سعة الأمر عند الفقهاء، ومع ذلك يعني ابن تيمية يقول جائز والفقهاء يقولون جائز، لكن نبهكم هو في المقدمة أن تركه أفضل قدر المستطاع، لكن من فعله جائز. وهذا يعني هذه الاختيارات الفقهية فلا شك أن فيها تيسير وفيها شيء من رحمة الشريعة يعني. طيب، مسألة، ويختص بجواز جمع العشاءين دون الظهرين. فرغنا الآن من الحالات الثمان التي يجوز فيها الجمع بصفة عامة. إيش يعني صفة عامة؟ يعني يجوز لك في الحالات الثمان التي تقدمت أن تجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، وبين العشاءين، المغرب والعشاء. خلاص، تلك حالات عامة تشمل هذه الصلوات الأربع، فرغنا منها. الآن سندخل في مسألة عند الحنابلة يقولون هناك ست حالات لا يجوز لك فيها الجمع إلا بين العشاءين فقط، ولا يجوز لك الجمع بين الظهرين. ست حالات، من ضمنها مثلا مطر مثلا، وهذا طبعا قد يكون مفاجئا لكثير من الناس، أن كثير من الناس الآن لا يلتزمون بهذا. الناس الآن إذا نزل المطر يجمعون سواء كان بين الظهرين أو بين العشاءين، صح؟ هذا مذهب آخر. مذهبنا أن المطر مثلا خاص بالجمع بين العشاءين. طيب، كم حالة يجوز فيها الجمع بين العشاءين فقط عند الحنابلة؟ ست حالات، وهذه الست لا يجوز لك فيها الجمع بين الظهرين. قال ويختص بجواز الجمع العشاءين دون الظهرين ست حالات يأتي بيانها. طيب، سؤال، لماذا اختصت هذه الحالات الست بالعشاءين؟ لماذا فرقتم بين العشاءين والظهرين؟ الجواب، لأنه لم يرد الجمع إلا فيهما. هذا الجواب الأول، وهو أنه النصوص وردت في العشاءين فنقتصر على العشاءين. خلاص، النصوص وردت في العشاءين فنحن نقف عند النصوص. النص ورد أن هذا الشيء، أنه إذا حصل هذا الأمر في العشاء بين العشاءين يجمع، خلاص نكتفي بالعشاءين ولا نقيس الظهرين على العشاءين. واضح؟ طيب، هذا السبب الأول. السبب الثاني، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة. أكيد الشيء الذي تفعله خصوصا في الزمن السابق ما في أنوار ولا شيء، فعل الشيء في الظلمة أكثر مشقة من فعله في النهار، صح؟ فلذلك كانت المشقة في العشاءين أكثر من الظهرين، وهذا واضح. فلذلك اكتفينا واقتصرنا على هذه الحالات الست في في ماذا؟ في العشاءين. بخلاف مشقة السفر فإنها لأجل السير وفوات الرفقة. نعم مشقة السفر مختلفة، أنت لما تكون مسافرا تجمع سواء كان في الظهرين أو العشاءين، صح؟ لا ننظر إلى ليل أو نهار. لماذا؟ لأن الذي أباح لك الجمع هو علة المشقة الموجودة في السفر، والسفر في حد ذاته مشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. فلذلك أنت ستجمع بغض النظر هو ليل أو نهار، لأنك في الليل مسافر وفي النهار مسافر، لذلك نحن لا ننظر إلى الآن إلى الزمن. واضح؟ إذن ست حالات لا يجوز لك فيها الجمع إلا بين العشاءين فقط. قال فرع يجوز الجمع بين العشاءين في الحالات الست الآتية ولو صلى ببيته. يعني سؤال، الآن سنعرف بعد قليل أن من ضمن الحالات الست المطر. طيب هل يجوز لي الجمع لأجل المطر؟ نعم. طيب هل يجوز لي الجمع لأجل المطر إذا كنت سأصلي في بيتي؟ الجواب نعم. لا يشترط لأجل أن يجوز لك الجمع أن تذهب إلى المسجد. هذه الحالات الست عامة، سواء كنت ستصلي في المسجد أو كنت ستصلي في بيتك. واضح؟ طبعا أذكر أن مذهبنا وجوب الجماعة، فالمذهب يجيزون لك أن تجمع في بيتك ولكن تصليها، ولكن تصليها جماعة، تصليها جماعة مع أهلك أو مع أخوانك أيا كان. تمام؟ إذن هذه الحالات الست التي سنجمع فيها بين العشاءين يجوز لك فيها الجمع بين في هذه الحالات الست، سواء كنت ستصلي في بيتك أو كنت ستصلي في المسجد. قال لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها أو عدمها كالسفر. مسألة، يختص الجمع بين العشاءين دون الظهرين في ست حالات. الأول ثلج، تمام؟ ثلج، حصل ثلج فإنه يجوز الجمع. طيب وإما ذكروه في هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله المقدسي في كتابه العظيم المغني، وهو موسوعة فقهية معروفة، ذكر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما سافر إلى أذربيجان الدولة المعروفة، ما زالت تحتفظ بهذا الاسم، فحال الثلج بينه وبين دخولها، فمكث ستة أشهر يقصر، مكث ستة أشهر يقصر. طبعا وإذا جاز القصر جاز الجمع كما تقدم. طيب والثاني برد لأنها في حكم المطر، والثالث جليد لأنه من شدة البرد، والرابع وحل. ما هو الوحل؟ وهو الطين الرقيق، هذا الطين الذي يكون على الأرض نتيجة لنزول المطر، لأن الوحل أعظم مشقة من البلل. إذا كنا نحن نجوز لك أن تجمع لأجل البلل، البلل كيف يحصل؟ بسبب نزول المطر، كما سيأتي بعد قليل أن من شروط الجمع لأجل المطر أن يبل الثياب. طيب فإذا كان يجوز لك الجمع لأجل المطر الذي يبل الثياب، فمن باب أولى أن نجوز لك الجمع إذا حصل وحل بالطريق، لأنه يلوث الثياب ويعرض الإنسان للزلق، فيكون من باب أولى. واضح؟ يعني لاحظوا يعني اهتمام الشريعة بهذا، يعني الشريعة لا تريد أن تلوث ملابسك وأن تتعرض للزلق. طيب فيعني لاحظوا عناية الشريعة البالغة بهذا. يعني أنا دائما أريدكم حينما ندرس الفقه أو ما شابه ذلك من كتب العلمية، لا تأخذ هذه الأمور بالمأخذ الجاف، يعني كأنها قضية علمية بحتة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، حاولوا أن تتأملوا، حاولوا أن تتمعنوا في الأمر، حاولوا أن تديموا النظر في رحمة الله، في حكمة الله عز وجل، في دقة الشريعة، في وضع هذه القوانين وهذه الدقة وهذه الضوابط وهذه القيود. حاولوا أن تنظروا فيما وراء السطور يعني. وهذا الذي يسميه بعضهم بأسرار الشريعة أو حكم الشريعة، وفيها مؤلفات خاصة. يعني لو كنا سنذكر في كل مسألة حكمة الشريعة أو سر الشريعة في هذا أو لطف الشريعة في هذا أو رحمة الشريعة، إذا كنا سنذكر هذا في كل مسألة سيخرج هذا الدرس في يعني ضعف ما نحن نريده. يعني إذا كان سيخرج في 40 درسا سيخرج في 80 مثلا، طيب سيطول هذا. لذلك نحن لا نستطيع أن نذكر في كل مسألة أن ألفت انتباهكم إلى أمر أو إلى شيء. حاولوا أنتم هكذا بأنفسكم أن تتأملوا. طيب، إذن الموضع الحالة الرابعة التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين فقط هو الوحل. الخامس ريح بشرطين. إذا حصلت ريح يجوز لك الجمع بشرطين: أن تكون الريح شديدة، أن تكون الريح باردة. طيب، لابد أن يجتمع الوصفان. فلو كانت الريح شديدة طيب لكن غير باردة لا يجوز الجمع. لو كانت الريح باردة لكن غير شديدة لا يجوز الجمع. لابد أن يجتمع الشرطان. لذلك قال: أن تكون الريح شديدة، فإن كانت باردة غير شديدة نجمع؟ لا. لماذا؟ لإمكان التوقي من البرودة باللباس. طيب باء: أن تكون الريح باردة، فلو كانت ريحا شديدة لكن ليست باردة هل نجمع؟ لا نجمع. لماذا؟ ما في مشقة. فإذا اجتمع الشرطان جاز الجمع ولو لم تكن الليلة مظلمة، لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة. خلاص، فهذا عذر من أعذار ترك الجمعة والجماعة التي تقدمت معنا. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. رواه الشيخان. وذكر أحمد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة. وأنتم تعرفون من هو ابن عمر في ورعه وفي اقتفائه للسنة. إذا كان ابن عمر الذي هو إمام في الورع جمع في الليلة الباردة، فلا يتكلف إنسان يعني تكلفا يظن أنه أورع من الصحابة. السادس والأخير: مطر. المطر عذر من الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين فقط على مذهبنا، لحديث ابن عباس وفيه: في غير خوف ولا مطر. فإنه يشعر بأن الجمع للمطر كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن ابن عباس قال: النبي صلى الله عليه وسلم جمع. طيب لماذا جمع؟ قال: ليس لأجل المطر، وإنما حمله الفقهاء على أنه مرض، صح؟ لما يقول ليس لأجل المطر ماذا تفهم؟ تفهم منه أن المطر أصلا معروف عند السلف أنه من الأعذار المبيحة للجمع. لذلك هو نبه التابعين أو نبه الناس، قال لهم: لا تظنوا أنه جمع لأجل المطر، أنا أعرف أنكم تظنون أنه جمع لأجل المطر، لا، هو هنا لم يجمع لأجل المطر. ماذا نفهم من هذا الحوار؟ نفهم أن الجمع لأجل المطر هو عذر من الأعذار المستقرة المعروفة عند السلف. ولما روى نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. لاحظوا، بين المغرب وإيش؟ والعشاء. هذا الذي جعل الحنابلة يقولون لا يجمع في المطر وفي الحالات الستة التي درسناها إلا بين العشاءين. لا، قالوا لأن النصوص وردت في العشاءين فنحن نكتفي بالنصوص ونقف عندها. رواه مالك. فرع: يباح الجمع في المطر بشرطين. هل كل مطر إذا نزل نجمع له؟ لا، هناك شرطان. الأول: إذا كان هذا المطر يبل الثياب. طيب كيف أعرف أن هذا المطر يبل الثياب؟ قال: بحيث لو عصر الثوب، لو أخذت هذا الثوب الذي نزل عليه المطر وعصرته تقاطر منه الماء. إذا تقاطر منه الماء معناها هذا مطر يعني شديد نوعا ما، بحيث أنه بل ثيابك، وبحيث أننا لما عصرنا الماء تقاطر منه الماء، إذن هذا مطر يبيح الجمع. فلا يباح لأجل مطر خفيف، لو نزل مطر خفيف رش لا يبل الثياب لا نجمع. لماذا؟ لعدم المشقة. الشرط الثاني: أن توجد مع المطر مشقة، لأن علة الجمع في المطر وجود المشقة، لحديث ابن عباس السابق. وفيه أنه سئل: إذن لماذا جمع؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. فإذا يحرج أمته يعني معناه لا يوقعهم في الحرج، الحرج يعني المشقة. فإذا لم تكن ثم مشقة في المطر نجمع؟ هل نجمع؟ لا، لم يجوز الجمع. فرع: لا يجوز الجمع لغير الأعذار المتقدمة. كم الأعذار المتقدمة؟ 6 في العشاءين و8 في المطلق، لأن الأصل وجوب الصلاة في وقتها. وإنما جاز الجمع في الأعذار المتقدمة. لماذا؟ لدليل. مسألة: والأفضل، الآن سؤال، هل الأفضل لي أن أجمع جمع تأخير أم الأفضل جمع تقديم؟ الجواب: قال: والأفضل لمن له الجمع في الحالات السابقة فعل الأرفق به. نسأله: ما الأحسن والأرفق والأيسر لك. إذا كان الأيسر لك أن تجمع تقديم قدم، وإذا كان الأيسر لك أن تؤخر أخر. واضح؟ هذا هو الجواب. مثلا إذا كنت ستصلي جمع تقديم ستفوتك الطائرة، أو ستفوتك الرفقة، أو سيتبرر أناس. واضح؟ حينئذ نقول أخر. وإذا كان التأخير سيضرك قدم. هكذا تنظر إلى حالتك، تنظر إلى الأرفق والأيسر والألطف بك من تقديم أو تأخير. قال: فعل الأرفق به من جمع تقديم بأن يقدم ثانية فيصليها مع الأولى، أو تأخيره بأن يؤخر الأولى فيصليها مع الثانية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث معاذ السابق في أول الفصل. طيب لو قال لنا: لا فرق عندي بين التقديم والتأخير، هذا أرفق وهذا أيضا أرفق به، كلاهما سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بين التقديم والتأخير بالنسبة لحالتي التي أنا فيها، ما الجواب؟ نقول له: إذا استويا فتأخير أفضل، فإن استويا فتأخير أفضل. لماذا التأخير أفضل؟ قال: لأنه أحبط وفيه خروج من الخلاف. وهذا يعني لا ينتبه له بعض الإخوة الذين جزاهم الله خيرا يريدون أن يسلكوا مسلك الورع. بعض الإخوة يظن أن الورع هو جمع التقديم، لا، الورع والأحوط هو جمع التأخير، لأنه يشعر أنه لما يدخل عليه وقت الصلاة فيخرج وقتها ولم يصليها يشعر بالحرج، طيب، ويظن أن الورع أن يجمع جمع تقديم، ويتضايق حينما يجمع جمع تأخير من ورعه، طيب، جزاه الله خيرا. لكن المصنف يقول لك الآن: لا، العكس هو الورع، الورع أن تجمع جمع التأخير. واضح؟ لأنه هو الأحوط خروجا من الخلاف، أي من خلاف الفقهاء. فرع يستثنى من ذلك ما تقدم معنا، نحن استثنينا تذكرون في أول الفصل لما قلنا لكم الجمع مباح إلا في حالتين، صح؟ ما هما؟ في الحج. ما هما؟ الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة. الآن هذا الاستثناء نعيده مرة أخرى فنقول: يستثنى من ذلك، من ذلك واحد، الجمع يوم عرفة الأفضل فيه التقديم، ولو كان التأخير أرفق بك، أرفق به اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن لما نصلي في الحج في يوم عرفة الأفضل هو جمع التقديم اتباعا للسنة. الحالة الثانية: الجمع في ليلة مزدلفة، طيب، الأفضل أن يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء عند وصوله إليها، اشتغاله بالسير إليها، إلا إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب فإنه يجمع جمع تقديم. طيب، مسألة الآن: شروط الجمع. سنذكر شرطا واحدا، هذا الشرط عام سواء كنت تقدم أو تؤخر، ثم سنذكر شروط جمع التقديم، ثم سننتقل إلى شروط جمع التأخير. ما هو الشرط العام الذي نشترطه في التقديم أو في التأخير؟ قال: ويشترط له، أي الجمع تقديما كان أو تأخيرا، ترتيب. لابد أن ترتب، يعني تصلي الظهر ثم العصر، أو تصلي المغرب ثم العشاء. واضح؟ لو عكست، صليت العصر ثم الظهر، لا يصح، صليت العشاء ثم المغرب، لا يصح مطلقا، سواء كنت متذكرا أو ناسيا. إنسان صلى الظهر ثم صلى إنسان صلى العصر ثم صلى الظهر، لماذا فعلت هذا يا فلان؟ قال: نسيت، لست متعمدا، ناسيا. نقول: لا يصح، لا يصح الجمع. طيب كنت ناسيا، حتى ولو كنت ناسيا لا تعذر، لا فرق هنا بين الناس والمتذكر. طيب، قال: بخلاف قضاء الفوائت فإنه يسقط بالنسيان. أما إذا كنت تقضي فوائت عليك فإذا نسيت الترتيب تعذر. مثال: إنسان نام عن الظهر والعصر، ماذا عليه؟ عليه القضاء. طيب، فلما قام يقضي صلى العصر ثم صلى الظهر، لماذا فعلت هذا؟ ناسيا. ما الحكم؟ يصح، جائز. طيب، لأنه هنا يقضي فوائت، فقضاء الفوائت يختلف عن الجمع. طيب، مثال آخر: إنسان نام عن الظهر والعصر، فلما جاء يصلي صلى العصر ثم صلى الظهر ناسيا، نسي يعني صلى العصر ثم تذكر أنه أيضا نام عن الظهر فقام وصلى الظهر، رتب؟ لا، لم يرتب. ما الحكم؟ جائز. لماذا؟ لأنه كان ناسيا. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنسيان عذر في هذه الصورة، أعني في قضاء الفوائد. هذا هو المذهب كما في الإنصاف والمنتهى خلافا لما في الإقناع. هذه كلها يعني كتب حنبلية معروفة. طيب، مسألة: ويشترط لجواز جمع بوقت أولى. ما معنى الجمع بوقت الأولى؟ يعني جمع التقديم. كم شرط لجمع التقديم؟ 3. ما هي؟ 1. نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الصلاة الأولى. عندما تريد أن تجمع لابد أن تنوي الجمع. متى تنوي؟ عند إحرام، عندما تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يصلي الظهر، طيب، وليس له نية جمع. بعد أن انتهى من صلاة الظهر جاءه صديقه وقال له: ما رأيك أن نجمع العصر ما دمنا مثلا مسافرين مثلا، أو كان عندهم أي عذر من الأعذار المبيحة للجمع، ما رأيك أن نجمع؟ قال: والله فكرة طيبة. فقام وصلوا العصر. هل يصح الجمع؟ على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى، وإنما متى نوى؟ نوى بعد أن فرغ من الصلاة الأولى. هل يصح هذا على المذهب؟ لا يصح، لأن الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. طيب، الشرط الثاني: الموالاة. ما معنى الموالاة؟ ألا يفرق بينهما، بين الصلاة الأولى والثانية. طيب، لما نقول أولى أو ثانية يا أخوان، أولى يعني الظهر في الظهرين والمغرب في العشاءين، ولما نقول الثانية إيش نقصد الثانية؟ نقصد بها العصر في الظهرين والعشاء في العشاءين. واضح هذا؟ طيب، قال: وإذا الشرط الثاني الموالاة. ما معنى الموالاة؟ ألا يفرق بينهما، أي بين صلاتين المجموعتين. يعني بعض الناس مثلا يصلي الظهر الآن ثم بعد ساعتين يصلي العصر، يقول هذا جمع. هل هذا جمع؟ لا، حتى لغة لا يسمى جمع، أنت لم تجمع، أنت فرقت بينهما، هذا عكس الجمع. فمن شروط الجمع أن توالي بينهما، يعني لا تفرق بين الأولى والثانية. مباشرة صليت الأولى تقوم تأتي بالثانية، إلا إذا كان الفاصل بينهما بقدر إقامة. كم الوقت الذي نستغرقه نحن الإقامة؟ يسير، صح؟ بقدر إقامة لا يضر، ووضوء خفيف لا يضر. هذا الفاصل، هذا الفاصل، الفاصل الذي يكون بقدر إقامة أو بقدر وضوء خفيف لا يضر، لأن معنى الجمع والمتابعة والمقارنة، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفون عنه. إذن إذا فصل بينهما فصلا يسيرا لا يضر، فصلا طويلا يضر. طيب، إنسان صلى السنة الراتبة بين الصلاتين المجموعتين، هل يصح؟ لا يصح، يبطل الجمع. طيب، إنسان قضى فائتة بين الصلاتين المجموعتين، كيف؟ يعني هو أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، تمام؟ صلى الظهر، لما فرغ من الظهر تذكر أنه نام عن الفجر فقام وأتى بالفجر ثم صلى العصر، ما رأيكم؟ فصل بينهما ولا ما فصل؟ فصل بينهما بصلاة. هل يصح الجمع؟ لا يصح الجمع. هذا معنى قول المصنف: فيبطل الجمع براتبة أو غيرها إذا صلاها بينهما، أي بين المجموعتين. لماذا؟ لأنه فرق بينهما بصلاة، فتبطل كما لو قضى فائتة. مثل إنسان قضى فائتة بين الصلاتين المجموعتين، يبطل الجمع. صلى راتبة بين صلاتين المجموعتين، يبطل الجمع. لماذا؟ لأن من شروط الجمع عندنا الموالاة بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. الشرط الثالث والأخير من شروط جمع التقديم: وجود العذر المبيح للجمع. متى؟ عند افتتاحهما، أي عندما تفتتح الصلاة الأولى وتفتتح الصلاة الثانية، لابد أن يكون العذر الذي أباح لك الجمع أن يكون ما زال موجودا، لم يزل، لم يذهب. واضح؟ ما هو العذر المبيح للجمع؟ تقدم معنا 8 في المطلق و6 للعشاءين. قال: لابد أن يكون العذر موجودا متى؟ عند افتتاحهما وعند سلام الأولى منهما. إذا سلمت من الصلاة الأولى منهما لابد أن يكون العذر موجودا، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع. واضح؟ إذن لابد أن يكون العذر مستمرا. طيب، لابد أن يكون عذر موجودا. أما الاستمرار هذا هو الشرط الرابع. نعم أنا قلت لكم الشرط الثالث والأخير، لا بقي شرط. قال والرابع استمراره، أي استمرار هذا العذر. إذن الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا، الشرط الرابع أن يستمر هذا العذر. طيب يستمر إلى متى؟ أن يستمر إلى فراغ الثانية. يعني مثال أنت جمعت لأجل المرض، لابد أن يكون هذا المرض موجودا ومستمرا. موجودا هذا الشرط الثالث، مستمرا هذا الشرط الرابع. طيب يكون المرض مستمرا إلى متى؟ يستمر معك المرض إلى أن تفرغ من الصلاة الثانية. واضح؟ لابد أن يكون المرض موجودا إلى أن تفرغ من الصلاة الثانية، وهذا شرط في نحو سفر ومرض. إذن لابد أن يكون المرض موجودا إلى أن تفرغ من الصلاة الثانية. إذا كنت جمعت لأجل السفر لابد أن يكون السفر موجودا عندما تفرغ إلى أن تفرغ من الصلاة الثانية. طيب قال المصنف غيري يعني إلا غيري جمع مطر ونحوه كبرد. نحن عرفنا قبل قليل أنك تجمع لأجل المطر وتجمع لأجل البرد، صح؟ طيب إذا جمعت لأجل المطر ولأجل البرد، هل نشترط استمرار المطر إلى فراغ الثانية؟ الجواب لا. لماذا لا نشترط؟ قال فإنه لا يشترط استمرار العذر إلى فراغ الثانية من مجموعته. طيب لماذا فرقتم بين المطر والبرد من جهة وبين السفر والمرض من جهة أخرى؟ لماذا فعلتم هذا؟ قال والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء الصلاة. ألا يحصل هذا؟ أنت تظن أن المطر انقطع، طيب ثم بعد قليل يعود، صح ولا؟ إذا لا نستطيع نحن أن نتحقق أن المطر انقطع، وبالتالي لا نستطيع أن نقول لك يشترط أن يستمر المطر إلى أن تفرغ من الثانية، لأنك قد تظن أن المطر انتهى فتقطع الصلاة أو تقطع الجمع، ثم تتفاجأ بالمطر أنه قد رجع. لذلك لا تستطيع أن تتأكد 100%. فلذلك نقول في المطر والبرد وما شابهه لا نشترط استمرار المطر أو البرد إلى فراغ الصلاة الثانية. وأيضا نقطة أخرى مهمة يجب أن لا ننساها، إذا ذهب المطر ماذا يأتي بعده؟ يأتي الوحل. وأليس الوحل عذر من الأعذار المبيحة للجمع كما تقدم معنا؟ الجواب بلى. فلذلك نقول حتى لو ذهب المطر فإنه قد يأتي بعده وحل، والوحل في حد ذاته عذر مبيح للجمع والاستمرار الجمع. فلذلك أنا مستمر في جمعي ولن أتوقف، لأن المطر إن كان موجودا فالحمد لله، إن ذهب المطر سيأتي بعده وحل، إذا لم يأتي الوحل سنتكلم عنه بعد قليل. طيب قال وقد يخلف عذر مبيح كالوحل بخلاف المريض والمسافر. نعم بخلاف المريض والمسافر. المريض إذا يعني تخيل الإنسان صلى الصلاة الأولى، لما صلى الصلاة الأولى شوفي نفترض هذا، شوفي هل سيعود له المرض في الصلاة الثانية؟ لا. إنسان انتهى من الصلاة الأولى، لما انتهى من الصلاة الأولى وصلت طائرته أو وصلت سفينته أو وصلت سيارته إلى بلده، انقطع السفر، يحصل هذا ما يحصل؟ يحصل. طيب يجمع؟ لا يجمع. هل سيعود السفر؟ لن يعود، خلاص ما دام انقطع. بخلاف المطر فقد يعود، قد يأتي مكانه الوحل ونحو ذلك. فرع فلو أحرم بالأولى منهما ناويا الجمع لمطر، تمام؟ إنسان أحرم بالصلاة الأولى ناويا الجمع، لماذا جمع؟ لأجل المطر، ثم ماذا حصل؟ ثم انقطع المطر ولم يعد هذا المطر. إذا عاد المطر مرة أخرى الحمد لله الأمور طيبة، استمر في جمعك. طيب لم يعد المطر، نقول لا يخلو من حالين، إذا نتج عنه وحل فالجمع صحيح، إذا لم ينتج عنه وحل فالجمع باطل. قال واحد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، لأن الوحل ينشأ عن المطر وهو من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر. الثاني وإلا، أي وإن لم يحصل وحل ما الحكم؟ بطل الجمع لزوال مبيحه. طيب ماذا يفعل إذا بطل الجمع؟ خلاص أنا صليت الصلاة الأولى وأريد أن أصلي الثانية الآن، قبل أن أصلي الثانية اكتشفت أن الأرض خالية من الوحل، أجمع؟ لا تجمع. طيب ماذا أفعل؟ تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية وتصلي. واضح؟ طيب فيؤخر صلاة ثانية حتى يدخل وقتها، وإن انقطع العذر من مطر ونحوه في أثناء الصلاة الثانية. طيب هذه صورة جديدة الآن، صورة هذه المسألة، صليت الصلاة الأولى فرغت منها ثم كبرت وصليت الصلاة الثانية، وأنت في أثناء الصلاة الثانية انقطع المطر، ما الحكم؟ خلاص أكمل، جمعك صحيح، واضح؟ جمعك صحيح. نحن قبل قليل كنا نتكلم إذا انقطع المطر بين الصلاتين. طيب فرع، وإن انقطع سفر فلا يخلو من ثلاث حالات. الآن انتهينا من انقطاع المطر، طيب ماذا لو انقطع بك السفر؟ نقول لا يخلو الحال من ثلاث، إما أن ينقطع سفرك وأنت في الصلاة الأولى، أو أنت في الصلاة الثانية، أو بعد الصلاتين، لا يخلو من هذه الحالات الثلاث، وكل واحد من هذه الثلاث لها حكم. طيب كيف ينقطع السفر؟ تصل السفينة، ترسو السفينة في الميناء، تصل سيارتك إلى البلد، تهبط الطائرة في البلد، هكذا انقطع سفرك. قال وإن انقطع سفر فلا يخلو من ثلاث حالات، الأول أن ينقطع السفر بأولى صلاتين المجموعتين، طيب أولى الصلاتين المجموعتين بأن نوى. طيب كيف ينقطع السفر؟ له صور، واحد بأن نوى الإقامة، إنسان وصل إلى بلد طيب ونوى الإقامة الدائمة فيها، أليس إذا نويت الإقامة الدائمة انقطع سفرك؟ نعم انقطع سفرك. أو رست به السفينة على وطنه، كذلك نقول الآن هبطت الطائرة، أنت تصلي الصلاة الأولى وأنت تصلي الصلاة الأولى هبطت الطائرة، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. إذا حصل هذا ماذا نقول؟ انقطع السفر. متى انقطع السفر؟ انقطع بالصلاة الأولى. طيب ما الحكم؟ قال بطل الجمع والقصر، خلاص لا يجوز لك الجمع ولا يجوز لك القصر. لماذا؟ انقطع السفر. طيب ماذا أفعل في هذه الصلاة التي الذي أنا فيها، صلاة الأولى؟ قال يتمها، أي الأولى، لا تقطع صلاة، أكمل. طيب وتصح فرضا، تصح منك تعتبر فريضة، تمام؟ يعني أنت كنت تصلي مثلا ظهر، خلاص أكملها ظهرا، كنت تصلي المغرب أكملها المغرب لأنها صلاة في وقتها. طيب والصلاة الثانية التي كنت تنوي أن تجمعها نقول أخرها حتى يدخل وقتها. جميل. الحالة الثانية، إن انقطع السفر بصلاة ثانية، يعني أنت صليت الصلاة الأولى وفرغت ثم دخلت في الصلاة الثانية، وأنت في الصلاة الثانية كمن أحرم بها ثم زال العذر، نعم زال العذر مثل عذر السفر مثلا، طيب أنت في الصلاة الثانية انقطع السفر، ما الحكم؟ قال بطل، أي الجمع والقصر لزوال العذر المبيح للجمع. طيب الآن أنا في الصلاة الثانية، أنا الآن في الصلاة الثانية، هذه الصلاة الثانية ماذا أفعل فيها؟ قال يتمها، أي الثانية، نفلا. اعتبر أن هذه الصلاة اللي أنت فيها الآن، هذه الآن تحولت إلى نافلة، تحولت إلى نافلة، لا تصح منك فرضا. لماذا؟ لأنه في غير وقتها، لأن السفر انتهى فلا ولا يصح لك الجمع، تمام؟ طيب أعطيكم يعني مثال أوضح لهذا، أنت الآن أردت أن تجمع، وأنت في الطائرة أردت أن تجمع بين المغرب والعشاء، جميل؟ صليت المغرب وسلمت، دخلت في صلاة العشاء، وأنت في صلاة العشاء وصلت الطائرة إلى بلدك، إلى قلب البلد، انقطع السفر، وأنت أين؟ أنت تصلي الصلاة الثانية، ماذا نقول الآن؟ نقول بالنسبة لصلاة العشاء التي تصليها أنت الآن، هذه أنت كنت تصليها مثلا ركعتين، نقول خلاص هذه نافلة ليست فريضة العشاء، فتكتب لك أجرا، يكتب لك أجرها. طيب والصلاة الأولى التي صليتها وهي المغرب صلاة صحيحة وقعت في موقعها، طيب ماذا تفعل؟ تنتظر إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء، فإذا دخل وقت صلاة العشاء تصلي العشاء، واضح هذا؟ وأنت في هذا تشبه الإنسان الذي أحرم بالصلاة ظانا دخول وقتها فبان عدمه، يعني كيف؟ مثل إنسان في بلده كبر لأجل أن يصلي صلاة ما، ثم اكتشف أنه كبر قبل أن يدخل الوقت، ماذا يفعل؟ يعتبرها نافلة ويسلم ثم يصلي إذا دخل الوقت، صح ولا لا؟ فهذا يشبهك، أنت تشبه هذا الإنسان. طيب الحالة الثالثة، وإن انقطع بعدهما، أي انقطع السفر بعد أن فرغت من الصلاة الأولى وفرغت من الصلاة الثانية، الحمد لله لا شيء عليك، لا إعادة، لوقوع العبادة على وجه صحيح مسألة، ويشترط لجواز جمع بوقت ثانية أي جمع التأخير شرطان. أما جمع التأخير له شرطان، الأول نيته أي نية الجمع، تنوي الجمع بوقت أولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. انتبهوا لهذه المسألة، بعض الإخوة لا ينوي جمع التأخير، يدخل عليه وقت صلاة الظهر ويخرج وقت صلاة الظهر ويدخل عليه وقت العصر. طيب يا فلان لماذا لم تصلي الظهر؟ قال يعني غاب عن ذهني، نسيت مثلا أو غفلت أو لهوت ولم يأتي الصلاة في لم تخطر الصلاة ببالي، هل يصح له الجمع هنا؟ نقول هنا إذا صلاها ستكون قضاء ولا يعد جمعا، لابد أن يكون حينما دخل وقت صلاة الظهر نوى وعزم على أنه سيصليها في وقت العصر. ليس هكذا بمعنى أنك دخل عليك وقت صلاة الظهر وأنت لم تفكر أصلا في الصلاة، فلما دخل وقت صلاة العصر تقول الآن أنا انتبهت للوقت والآن دخل وقت صلاة العصر، بما أن وقت صلاة العصر قد دخل خلاص إذن أنا سأجمعها. لا، الآن فات وقت النية الجمع، كان مفروض تنوي من البداية عندما عندما دخل عليك وقت صلاة الظهر. واضح هذا؟ لابد أن تنوي بوقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرام، يعني لا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها فينافي الرخصة وهي الجمع. طيب، والثاني بقاء عذر من نية الجمع بوقت أولى إلى دخول وقت الثانية، لأن المبيح لتأخير الأولى هو العذر، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع. هذا تقدم التنبيه عليه، لابد أن يكون العذر موجودا إلى دخول وقت الصلاة الثانية، تقدم التنبيه على ما يشبهه. طيب، الآن سنختم الفصل بمسألة وهي أمور يظن الناس أنها شروط والواقع أنها ليست شروطا. طيب، سواء كان هذا ليست شروطا على مذهبنا أو بالإجماع بغض النظر. طيب، أمور يظنها الناس أنها شروط وهي ليست شروطا للجمع. قال ولا يشترط غير ما مر، لا يشترط من الشروط غير ما نصصنا عليه. فلا تشترط مثلا الموالاة في جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. إذا الموالاة متى تشترط؟ في جمع التقديم. أما في جمع التأخير هل اشترطنا؟ لم نشترطه. اشترطنا في جمع التأخير شرطين فقط، النية وبقاء العذر إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية. طيب، أما الموالاة لا تشترط في جمع التأخير، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في مزدلفة حيث صلى المغرب، ثم ماذا فعل؟ أناخ كل واحد بعيرة ثم أقيمت العشاء. طيب الآن إناخة البعير أليس تأخذ وقتا؟ هذا فاصل، فدل هذا على عدم اشتراط الموالاة في جمع التأخير. قال ولا تشترط أيضا نية الجمع عند إحرام الثانية، لأن الثانية أصلا مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال. واضح؟ يعني لن نشترط عليك أن تنوي الجمع عندما تكبر للصلاة الثانية، لكن متى نشترط عليك أن تنوي؟ عندما يدخل عليك وقت الصلاة الأولى. واضح؟ هذا بالنسبة لجمع التأخير. مسألة ولا يشترط للصحة أي لصحة الجمع تقديما كان أو تأخيرا اتحاد إمام ومأموم. كيف يعني لا يشترط اتحاد الإمام والمأموم؟ قال مثلا يعني يتفرع على هذا، فلو صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين صح، صليت الظهر خلف إمامك زيد وصليت العصر خلف إمام آخر اسمه عامر، يصح ولا ما يصح؟ يصح عادي. أو صلاهما خلف من لم يجمع، أنت أيها المأموم تجمع وإمامك لا يجمع، يضر أو لا يضر؟ لا يضر، يصح. أو صلى إحداهما منفردا وصلى الأخرى جماعة، صليت الظهر وحدك وصليت العصر مع الجماعة التي تجمعهما، يعني صلاتين أنت الآن تريد أن تجمع لكنك صليت الظهر وحدك وصليت العصر مع الجماعة، يضر؟ لا يضر، يصح. أو صلى إماما بمأموم الأولى وصلى بمأموم آخر الثانية، يعني أنت إمام تصليت الآن, أنت إمام تصلي لصلاة الظهر, مأموم, المأموم الذي معك خلفك زيد, هذا في صلاة الظهر. في صلاة العصر لما جئت تصلي العصر زيد هذا ذهب, جاء مكانه عمر, إذا اختلف المأموم صح؟ يضر؟ لا يضر, لا يضرك, يصح الجمع. طيب, أو صلى إماما بمأموم الأولى وصلى بمأموم آخر الثانية, أو صلاهما إماما بمن لم يجمع. نعم, أنت أيها الإمام تجمع ومأمومك لا يجمع, هل يضرك هذا؟ لا يضرك, صح. وإنما صح في هذه الصور كلها لأن لكل صلاة حكم, حكم نفسها, وهي منفردة بنيتها, كل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت نويت الجمع ومأمومك لم ينوي الجمع, لا يضر. أنت أيها المأموم نويت الجمع والإمام لم ينوي الجمع, لا يضر, لكل نيته. فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم كغير المجموعتين, أي كما لو كانت الصلاة غير مجموعتين, حتى لو كنت, لو كنت أنت لم تجمع, لو كنت لم تجمع وصليت الظهر خلف إمام ثم صليت العصر لما دخل وقت صلاة العصر مع إمام آخر, هل يضر؟ لا يضر. كذلك لو كنت ستجمع لا فرق بين حالة الجمع أو عدم الجمع في هذه الصورة. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من فصل الجمع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.